Oh! الكاذبون ويل

كده مرة والنبي مرة كده. ذكرنا يا أخي ذكرنا يا أخي ذكرنا الله. فبأي حديث بعده يؤمن؟ زلزالها وأخرج

ثقلت موازينه لتسألن يومئذ عن النعيم. الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. Thank you.